بنت اعذريني لو ما جبتلك لعبي، يا بنت اعذريني لو ما خدتك مشوار، يا بنت اعذريني لو ما جبتلك لعبي، يا بنت اعذريني لو ما خدتك مشوار. لا تقولي يا ماما شوفي ولاد الجيران، شوفي عندن ألعاب، لو لعرفتي يا ماما إنه قلبي تعبان وتيابي بلا جياب، أكد كنت عذرتيني يا أغلى حب بقلبي، يا أسوار عجبيني يا عصفورة نوار. يا بنت اعذريني لو ما لبستك طرحة وعملتك عروس وكبرت بعيوني الفرحة، يا بنت اعذريني لو ما لبستك طرحة وعملتك عروس وكبرت بعيوني الفرحة، لأنه السعادة مش إلنا يا بنتي، ولأنه القدر ظلمنا أنا وإنتي، لأنه السعادة مش إلنا يا بنتي، ولأنه القدر ظلمنا أنا وإنتي. والزمن يا بنتي، والزمن يا بنتي، والزمن يا بنتي، والزمن يا بنتي، والزمن يا بنتي ظالم وقهار.